خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا من لا تخفى عليه خافية يا رب السماوات والأرض يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا متكبر سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون والكافرون والفاسقون علوا كبيرا يا خالق يا رازق يا بارئ يا مصور يا من يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا أيما إلا زوجته ولا عدوا إلا خذلته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر إلا سددته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.